إن بقلبي شعلة لتنطفي أمتي إن بقلبي شعلة لتنطفي سليهود والنصارى أي شيء تطلبون الدماء ثم عرضي وصغاري تقتلون وصغاري تقتلون يا حماة الدين.